الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يسأل عن حكم السفر لديار الكفار بقصد السياحة، وما حكم بعث الأولاد إلى ديار الكفار؟ وهل هذا يعد غشا لهم أم أن هذا من الأمور المباحات؟ أولا، يجب أن يعرف كل مسلم أن الله جل وعلا فرض على عباده عداوة الكفار وبغضهم وهجرهم، لأن الإسلام يختلف عن الكفر، والمسلمين يختلفون عن الكافرين. قد قطع الله جل وعلا الصلة بين هؤلاء وبين هؤلاء، فنهى عن مودتهم وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلة بالتوارث، فقال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق على صحته. وجاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وهذا للتباين بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. قد حصل الله جل وعلا الأخوة بالمؤمنين وبالمسلمين، فخرج عن ذلك أهل الكفر، كقوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. إنما أداة حصر تثبت الموجود وتنفي المفقود. المؤمنون إخوة هذا مبتدأ وخبر، هذا مبتدأ وخبر. معنى هذا أنه لا أخوة للكافرين، الأخوة الإيمانية إنما تكون للمؤمنين ولا تكون للكافرين. ثانيا، لا يختلف العلماء، لأن من لم يستطع إظهار الدين ولا يأمن على نفسه أنه يحرم عليه المقام بين أظهر المشركين، وهذا من المجمع والمتفق عليه بين العلماء. ثالثا، رخص الفقهاء بالذهاب إلى ديار الكفار بشروط. الشرط الأول أن يقدر على إظهار دينه. الشرط الثاني أن يأمن الفتنة على نفسه، فإذا لم يكن قادرا على إظهار الدين فكثير من الجهال أو الذين لا يبالون، فإنه يحرم عليه السفر إلى ديارهم. وإذا كان قادرا على إظهار الدين ولكنه لا يأمن على نفسه، فإنه حينئذ يمنع من ذلك. وقد جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. روى النسائي وغيره. وهذا دليل على أن من أسلم من أهل الكفر وجب عليه الهجرة عن ديارهم ما وجد إلى ذلك سبيلا، بمعنى أن يكون قادرا. أما إذا كان عاجزا فإنه يتقي الله جل وعلا ما استطاع. قد قال تعالى إن الذين توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فهذه الآية دليل على أن البقاء في ديار الكفر حين العجز عن إظهار الدين وعدم أمن الفتنة بأنه كبيرة من الكبائر، لأن الله جل وعلا توعدهم بجهنم، وحد الكبيرة ما ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب على ذلك حد. وأما إذا ذهب الشخص للعلاج أو نحوه ما تدعو الحاجة إليه وليس للنزهة ولا للسياحة، فهذه الحاجة تقدر بقدرها، ومتى ما انقضت حاجته وجب عليه مفارقة هؤلاء الكفار. وأما مسألة بعث الأولاد إلى ديار الكفار للتعلم عندهم فهذا أيضا من مصائب العصر، لأن هؤلاء الذين يذهبون ليس عندهم من العلم ولا من الحصانة الشرعية ما تقيهم فتن هؤلاء، بدليل تأثر كثير من الذين يذهبون إلى ديار الكفار فيرجعون بثقافة غير ثقافة أهل الإسلام وبعلوم غير علوم أهل الإسلام، لأن هؤلاء ليس عندهم من العلم وليس عندهم من الحصانة ما يتترسون به من شبه القوم ومن ضلالاتهم. ثم أن هذه العلوم في بلاد الإسلام ما يغني عنها وليس ثم ضرورة، ولو كان ثم حاجة فهذه الحاجة ما يمكن مقارنتها بحفظ دين المرء، وليس من العقل ولا من الشرع ولا من المصلحة أن الشخص يتعلم شيئا ليس واجبا عليه ليرتكب محرما. وأين تطبيق القواعد الأصولية بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو أن هذه القواعد نظرية لا قيمة لها في أرض الواقع؟ إذا كانت له هذه الأدلة جعل يستدل بها، إذا كانت عليه وضع تحت الأقدام. عموما الحديث عن مسألة الطاووس سبق تحدثت عنه قبل أيام بطول وأكثر من هذا، يمكن يراجع ما تقدم تسجيله في ذاتنا. أحسن الله بكم شيخ، حكم صلاة الجمعة قبل الزواج، وكذلك رجل سافر بعد دخول الوقت، فهل يحق له الجمع القصر؟ قصدك بعد دخول الوقت بعد الشمس ولا بعد الزوال؟ بعد لا بعد دخول الوقت مثلا الظهر، أذن الظهر ثم سافر، هل يحق له الجمع قصر مع العصر؟ جمعة أو غير جمعة؟ لا غير جمعة. الأخ يسأل عن حكم صلاة الجمعة قبل الزوال وعن حكم السفر بعد دخول الوقت في غير الجمعة ثم الجمع بين الصلاتين، وهل يقصر أو لا يقصر، وهل يجمع أو لا يجمع. أما حكم الجمعة قبل الزوال ففي هذه المسألة خلاف، وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الجمعة تجوز قبل الزوال، فلو صلاها ضحى أجزأ، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن الزبير وأبو هريرة وابن عباس وآخرون. وإذا كان عبد الله بن الزبير يجتمع عيد وجمعة قدم الجمعة واجتزى بها عن العيد، خلافا لمن يظن أن عبد الله بن الزبير كان يصلي عيدا ثم يسقط الجمعة، هذا لا دليل عليه. وانظر الرواية عند أبي داود بأنه خطب ثم صلى، وليست هكذا صلاة العيد، إنما صلاة العيد أن يصلي ثم يخطب. عبد الله بن الزبير خطب ثم صلى، فهذا دليل على أنه صلى الجمعة ضحى. وهؤلاء يستدلون بحديث جابر في صحيح الإمام مسلم: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذهب إلى أقصى المدينة فنريح رحالنا حين تزول الشمس. واختلف العلماء في معنى قوله حين تزول الشمس، هل هو متعلق بنصلي الجمعة أو متعلق بنريح رحالنا؟ الحنابلة يرون أن هذا متعلق فنريح رحالنا، فعلى هذا يكون قد صلى الجمعة قبل الزوال. أما الجمهور لا يرون هذا، يفسرون الحديث كنا نصلي الجمعة حين تزول الشمس فنذهب إلى أقصى المدينة فنريح رحالنا، واللفظ محتمل لهذا ولهذا. القول الثاني في المسألة أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، فمن صلاها قبل الزوال بطلت صلاته. وهذا مذهب الأكثر، وهو قول أبي حنيفة ومالك، عفوا، وقول أبي حنيفة والشافعي، ورواية عن أحمد. وهؤلاء يقولون بأن الجمعة بديل عن صلاة الظهر، فلا يدخل وقتها إلا بدخول وقت صلاة الظهر. ولا يختلف العلماء بأن صلاة الظهر لا يدخل وقتها إلا بعد الزوال، كما لا يختلف العلماء أن المرأة إذا صلت في بيتها يوم الجمعة لا تصلي إلا بعد الزوال. وهؤلاء يستدلون بعموم الأدلة الدالة على وجوب الصلاة بعد الزوال. المذهب الثالث أنه يخطب قبل الزوال ولا يصلي إلا بعد الزوال، أنه يخطب قبل الزوال ولا يصلي إلا بعد الزوال، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإنه يجوز الدخول والخطبة قبل الزوال ويمنع الصلاة أن تكون قبل الزوال. الظاهر من هذه الأقوال أن أقواها القول الأول، وأن الجمعة تصح قبل الزوال، والأحوط أن لا يصلي إلى بعد الزوال خروجا من خلاف العلماء، لأن الاحتياط في مثل هذا سائغ ومشروع، لأن تارة الاحتياط يكون خروجا عن السنة وهذا غلط ليس بمشروع، تارة يكون الاحتياط احتياط للسنة ولا مضرة فيه كما في هذه الصورة. كثير من الناس اليوم يعملون بمذهب مالك وإن كانوا غير قاصدين قضية التمذهب، لكن كواقع عمل يدخلون قبل الزوال يصلون بعد الزوال، وهذا أمر لا إشكال فيه، لكن تنبه النساء في البيوت ألا تصلي حين يؤذن لأنه قد أذن قبل الزوال، إنما تنتظر حتى تزول الشمس. أما من دخل عليه الوقت، سؤال متعلق بالسؤال الثاني، من دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم سافر، فهذا العبرة بالمكان لا بالزمان، هذا العبرة بالمكان لا بالزمان، بمعنى أن إذا فارق عمران البيوت فإنه يصلي صلاة مسافر، لأن العبرة بالمكان لا بالزمان. وأما مسألة الجمع فالجمع غير متعلق بالسفر، وإنما هو مرتبط بالحاجة، فمتى ما وجدت الحاجة فثم الجمع ولو كان في بلده ولم يسافر، مثل أن يريد أن يسافر من بريدة إلى الرياض أو إلى مكة ودخل عليه الوقت الظهر أو دخل عليه وقت المغرب فصلى الظهر ثم جمع مع العصر، أو صلى المغرب ثم أضاف إليها العشاء، فهذا جائز، لأن هذه حاجة، أن يقول أنا لا أستطيع أو يشق علي الوقوف في الطريق، ولكن لا يقصر في بلده اتفاقا، ولكن لا يقصر في بلده اتفاقا، إنما يقصر إذا فارق عمران البيوت، فإذا لم يفارق العمران كان مقيما، والمقيم لا يقصر بالاتفاق، وإنما يرخص له بالجمع للحاجة. نعم. صلى الله عليه وسلم. لازم تقولي شوف ثلاث مسائل. المسألة الأولى شوف مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم تطهر في بيتك ثم أتى المسجد مسجد قباء أنه كأجر عمرة رواه ابن ماجه ما لا يخفى عليك. والمسألة هنا شوف مسألة صحة الحديث الأولى، والثانية ما إله إلا الله فصلى فيه، الصلاة المقصود هي عن الفرض أم النفل المطلق؟ هذه السؤال الأول. السؤال الثاني بارك الله فيكم شيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ما هو المشروع شيخ حين دخول الروضة الشريفة؟ الثالث بارك الله فيكم شيخ، صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فهل هناك فضل بأن الناس يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم في عند قبره والسلام عليه عند القبر مع يعني وجود ثلاثة جيران؟ ثلاثة أسئلة. السؤال الأول الحديث الواردة في فضل الصلاة في قباء وأن له بذلك كأجر عمرة. السؤال الثاني حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل تشرع الصلاة في هذه الروضة وأحكام هذه الروضة؟ السؤال الثالث ما هو، هل هناك فرق في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان بجوار قبره وبين من كان خارجا عن ذلك؟ الحديث الواردة في فضل الصلاة في قباء كثيرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا، وهذا متفق على صحته، وكان الذي يزوره ليصلي فيه، وهذا دليل على فضل الذهاب إلى قباء والصلاة فيه، وهذا الحديث متفق على صحته. وأما الحديث الواردة لأن من صلى ركعتين في قباء كان له كأجر عمرة، فهذه الحقيقة كثيرة وفي أسانيدها ضعف، فمن ذلك ما روى الترمذي من طريق أبي الأبرد عن أسيد بن حضير، وهذا في إسناد أبو الأبرد غير معروف، ومن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من طريق أبي أمامة بن سار بن حنيف، وهذا في إسناده محمد بن سليمان الكرماني لم يوثقه أحد، ومن ذلك حديث ابن عمر عند ابن حبان وغيره، وهذا معلول وقد أنكره غير واحد من الحفاظ، وأحسن أحواله أن يكون موقوفا على ابن عمر، والموقوف في إسناده مجهول، والموقوف في إسناده مجهول. ولا يمكن تقوية هذه الأحاديث بعضها ببعض، لأن هذا أصل، والأصل لا يقوى بعضه ببعض، إنما هذا في غير الأصول أو فيما كان يندرج تحت أصل، وهذا لا يندرج تحت أصل، لأن القضية ليست هي قضية الصلاة، هذا لا إشكال فيه كما قلنا، لما قضية قضية أن له كأجر عمرة، وهذا أجر مستقل. كذلك هذه الأحاديث في أسانيدها نظر. أما ما بين بيته ومنبر روضة من رياض الجنة، الحديث لا يختلف العلماء في صحته، وإنما اختلف العلماء في فقهه ومعناه. قد ترتب على المعنى الحديث فقه الحديث. قال الطائفة من العلماء بأن هذا الموضع ينقل يوم القيامة إلى الجنة، وعلى هذا لا فضل في الصلاة في هذا الموضع، على هذا القول لا فضل في الصلاة في هذا الموضع، فيكون هذا خبرا، فيكون هذا خبرا. المعنى الثاني أن هذا الموضع من الجنة، المعنى الثالث أن هذا الموضع فيه من انشراح الصدر تيسر الأمور والحال والطمأنينة والسكينة ما ليس في غيره، وأنه روضة من رياض الجنة. وعلى هذا المعنى استحب جماعة من الفقهاء الصلاة في هذه البقعة بناء على تفسير الحديث بهذا المعنى. وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وكما سمعتم هذه أقاويل العلماء الأوائل، فالمسألة اجتهادية، ولكن الخلاف لا يهتك حرمة الفقه والترجيح وبيان الراجح من المرجوح والصواب من الخطأ. والأحاديث تفسر على واقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، لأنه يرد على هذا القول الأخير أنه لو كان ثم هذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم من أسرع الناس إلى الصلاة في هذا الموضع، ولتسابق الصحابة إلى ذلك، ولكن هذا غير معروف عنهم. فهذا مما قد يؤكد أن هذا الموضع روضة من رياض الجنة بيان لخبر عنه. وأما السؤال الثالث المتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأولا لا يختلف العلماء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة في الجملة، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثانيا روى النسائي وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارين يبلغوني من أمتي السلام. وهذا الحديث الصحيح دليل على أن الملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث أخرى كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وهذا مختلف في صحته، وإن كان رجاله ثقات. وقد تكلم في إسناد هذا الخبر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الصارم المنكي. ولو صح هذا الخبر لم يعطي فضلا لهذا على هذا، إنما يعطي أن من صلى على عند قبره رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، ومن صلى عليه بعيدا بلغته الملائكة. وهذا المعنى هو الذي عليه جماهير العلماء. نعم. يبلغ السلام. نعم. كون القبر محاط بثلاثة جدران على القول بأنه يرد عبد النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام. إيه ما له علاقة هذا؟ نعم لم يسمع شيء قريب، وهذا لا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية يرى العموم. ويسد بقوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل أحد المواقف ليقول السلام عليكم، الكاف هنا كاف الخطاب. الإنسان إذا ذهب لزار قبر أحد من أهله في المقبرة وسلم عليه رد الله عليه روحه، إذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح أثر عباس التفسير على ما فهمت هذا السؤال؟ عندما يكون اتصال السند ثبت بقرينة، قبل الأمس في باب العلم عندما يأتي دليل سند آخر اتصاله واحد وتعارض الدليلين، هل يقدم الظاهر على الدليل؟ يعني تعارض متن تقصد أو تعارض إسناد؟ لا إسناد. كيف يتعارض إسناد وهذا مستقل وهذا مستقل؟ في كان في حكم واحد. إذا تعارض متن؟ نعم. ليس تعارض إسناد. واحد السؤال الأول ما هو؟ مراد بقول عز وجل ما علم تأويله من الله، مراد بالتأويل قول ابن عباس القرآن على أربعة أوجه. نعم. الأخ يسأل ثلاثة أسئلة. سؤال متأول، الأول متعلق بمعنى قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. أولا، اختلف العلماء في الوقف على هذه الآية، هل الوقف على قول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أما الوقف على قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله؟ والراسخون في العلم في ذلك قولان للمفسرين، وأصح ما قيل في معنى هذه الآية أنه إذا قيل بالمعنى التأويل اللي هو التفسير والفهم، فالصواب أن الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم. وإذا قيلنا معنى التأويل هو الإحاطة، فهذا ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فيكون الوقف على قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. لأن الطوائف من أهل البدع يستدلون بهذه الآية على أن الأسماء والصفات لا تعرف، ويقول إن الله يقول وما يعلم تأويله إلا الله، ويقفون على ذلك ثم يفسرون التأويل بالمعنى، وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن هذا لم يقله أحد من الصحابة ولا أحد من أئمة السلف. الوجه الثاني أن مسائل الأسماء والصفات مسائل ظاهرة ومعروفة وبينة، وقد كان الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعونه ويتحدث عن الأسماء وعن الصفات، وما كان يستنكرون شيئا فضلا عن سادات المهاجرين والأنصار. وحين أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا يذكر صفة الضحك لله جل وعلا، قال لن نعدم من رب يضحك، ولم يكن يستنكر شيئا من ذلك، بل قرر هذا الأصل. وقد كان هذا معروفا حتى عند اليهود، ف فحين أتى اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين فقال يا محمد إن نجد أن الله يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه إلى آخر الحديث ومتفق عليه. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، كان هذا معروفا ولم يكن أحد يستنكر ذلك ولا كان أحد يجهل المعنى. والأمر كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي مجهول لنا، أي مجهول لنا. الأمر الثالث أن حمل لفظ التأويل على التفسير هذا في نظر، لأن التأويل يأتي على عدة معاني، فما هو الموجب لحمله على هذا المعنى دون ذاك المعنى؟ وهذا باطل، لأن معاني القرآن تفهم على فهم السلف الصالح. الأمر الرابع أن الجارية حين أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله، قال اعتق فإنها مؤمنة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إثباتها لعلو الله على خلقه علامة على إيمانها، وهذا دليل أن هؤلاء يفهمون من العلو وهو العلي العظيم أن الله في السماء فيفهمون المعنى، فليس كالمعطلة وليس كالمفوضة الذي يؤمنون بالألفاظ دون المعاني. أما الأثر عن ابن عباس بأن القرآن على أربعة أجهزة هذا رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. أما بالنسبة للأسانيد إذا ورد إسنادان، واحد متصل صحيح وآخر أثبت فيه السماع عن طريق القرائن، فالسماع نعم قد يثبت عن طريق القرائن كما تقدم في شرح معنى الإمام مسلم، وأن إذا دلت قرينة على السماع نثبت ذلك. ذكرنا أيضا أن بعض الأمثلة التي أوردها مسلم إذا حصل إجماع نقول هذه من الإجماع، كما إذا حصل اختلاف نرجع إلى الأصل أنه لا بد من اللقي والسماع ولو مرة. فإذا تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول ونحن لا نعلم سماعا نجعل هذه قرينة على السماع. فإذا وجد حديثان متعارضان كناحية فقهية قد أثبتنا إسناد هذا عن طريق السماع واللقي والآخر أثبتنا عن طريق القرائن، إذا كان الآخر مجمعا عليه كما موجود في بعض الأسانيد فحينئذ نحكم على الحديثين بالصحة معا، وإذا تعارض ظاهرهما لا نلجأ إلى الترجيح إنما نلجأ إلى الجمع، لأن حينئذ قد أثبتنا صحة الحديث عن طريق الإجماع. أما لو وجد إسنادان أحدهما مجمع عليه والآخر مختلف فيه ثم وجد تعارض ولم يمكن الجمع بينهما فحين نلجأ إلى الترجيح، فنقدم الإسناد المتفق على صحته على الإسناد المختلف فيه. سؤال الأول حكم تفكيك الطيف في المقص. السؤال الثاني إذا كان الصيد مهدورا على تفكيك ما حكم رمي بالبندقين؟ الأخ يسأل سؤالين متعلقين بالصيد، السؤال الأول حكم قطع رأس الصيد بالمقص، السؤال الثاني إذا قدر على الصيد وعلى ذبحه ما حكم رميه بالبندقية؟ قطع رأس الصيد بالمقص إذا كان هذا يريق الدم ولم يكن في تعذيب للحيوان فهذا سائغ وجائز، وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه ضرب شاة بالسيف وأبان رأسها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنة والظفر. وهذا متفق على صحته. فإذا أنهر الدم ولم يكن فيه تعذيب فهذا سائغ، لأنه قد توفرت فيه شروط الذبح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس شداد، بحديث شداد بن أوس: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا لم يكن في تعذيب وأنهر الدم فهذا سائغ. أما من قدر على الذبح ثم جعل الصيد غرضا فهذا قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ ما فيه الروح غرضا. وهذا هي الصورة، هذا معنى الغرض، وهذا منهي عنه ولا يجوز. وإنما يذبحه إلا إذا كان غير مقدور عليه، أما إذا كان مقدورا عليه ثم يضع يتخذه غرضا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. شيخ حسن عليك، انتشار الرؤى في هذا الزمان وبعض يعني التواتر على قتل طاغوت من الطواغيت أو على فتح بلد من بلاد المسلمين المأسورة من قبل الكفار، حكم الأخذ بالرؤى هذا انتشار؟ الرؤى قد تصدق وقد تكذب، ولا يختلف العلماء رحمه الله تعالى أنه لا يبنى على الرؤى أحكام، ولكن كما قيل: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، وتنبه وتوقظه، دون أن يبني على ذلك حكما أو شيئا يدفع على العمل بمقتضى هذه الرؤية. مثل يختلف عنده أمران كناحية شرعية ثم يرى رؤية تدفعه لأحد الأمرين، هذا غلط، لأن الأحكام الشرعية ليست الرؤى من الترجيع في الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ترجع عن طريق الأدلة الشرعية لا عن طريق المنامات وعن طريق الرؤى. وذكر بعض خلفاء بني العباس شريك ابن عبد الله أنه يطع على بساطه وهو ملتفت إلى الجهة الأخرى، فسأل هذا المهدي فرأى، فسأل المعبرين قالوا: هذا رجل يظهر لك ما يخفي عنك، أن يطع على البساط وهو ملتفت. فلما دخل عليه شريك ابن عبد الله النقعي القاضي الكوفي قال المهدي: النطع والسيف، يريد قتله، يربيه هذا المنامات. قال: ولماذا؟ قال: رأيتك في المنام تطع على بصالات وانت ملتفت عني، وقد سألت بعض المعبرين فقالوا: هذا يظهر لك ما يخفي عنك. قال: يا أمير المؤمنين، هبي مثل المنامات تقطع الرقاب، والله ما رؤياك برؤيا يوسف ولا معبرك بيعقوب، ما رؤياك برؤيا ولا معبرك بيعقوب. فاستحيا وطرده ولم يدخل عليه بعد ذلك. فالمنامات لا يمكن الاعتماد عليها، لأن قد تكون أضغاث أحلام. الناس اليوم في الحقيقة في تعلق بالمنامات، وفي إقدام على أمور عظام بالمنامات، وفي بناء أحكام على المنامات، وهذا مخالف لما عليه الأئمة رحمه الله تعالى. لأن هذا المنام قد يكون رؤيا من الرحمن، وقد يكون أضغاث الشيطان أحلام، قد يكون حديث نفس. والحقيقة أن بعض المعبرين هو دفع لهذا التوجه، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن بعض الناس تصدى للتعبير وما يحسن، وإنما اتخذ ذلك تجارة عن طريق القنوات الفضائية وعن طريق الإذاعات وعن طريق الهواتف وعن طريق الجوالات وما يحسنون، إنما اتخذ ذلك تجارة. ولكن بعض المعبرين ما عنده إلا ستتزوجين ولا سترزقين مالا، وهذا الذي عنده، فهو يمسك على تيار وعلى نغمة واحدة. أمر آخر يكاد يتواطى عليه المعبرون، دائما يقولون انصدقت الرؤية فكذا وكذا. طيب انصدقت الرؤية وانصدق التعبير أيضا، لماذا انصدقت الرؤية؟ وهل تعبيرك تعبير يعقوب؟ قد يكذب التعبير نفسه والرؤية أصدق منك، تعبيرك هو الكاذب. ولذلك في حديث يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية على جناح طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وكيع بن حدس صاب أنه صدوق، وقد صح على الترمذي واحتج به غير واحد. فقول الرؤية على جناح ما لم تعبر أي تعبر تعبيرا صحيحا، له مساغ في اللغة وله مساغ من حيث الظاهر. أما إذا عبرت تعبيرا أعوج فلا تقع، إذا عبرت تعبيرا أعوج فلا تقع، ولو عبرها ألف معبر بالغلط ما تقع. إنما إذا كانت الرؤية تحتمل معنيين، إذا الرؤية تحتمل معنيين فحمل المعبر على معنى تقع على أحد المعنيين، هذا معنى الحديث. أما إذا أتى شخص وعبرها تعبيرا خاطئا فهذا التعبير لا يقع، لأنه لا يمكن أن يكون الغلط صوابا. إنما إذا كانت الرؤية تحتمل أحد معنيين كما في قصة عائشة، في المرأة تأتيها وتخبر عن زوجها، كانت الرؤية تحتمل أحد معنى، تحتمل المجيء تحتمل الهلاك. أما إذا كانت الرؤية لا تحتمل إلا معنى واحدة وأتى شخص وحمل على المعنى الآخر ولو كان معبرا فإن الرؤية لا تقع. ومن جميل كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى حين سئل عن الرؤية قال أبي النبوة يلعب، لأن الرؤية جزء من النبوة، فلا يقدم على التعبير إلا من هو حاذق ومتقن. وقد جزم غير واحد من العلماء أن التعبير بمنزلة الفتية، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والصحيح من قولي الفقهاء تحريم أخذ الأجرة على تعبير الرؤية، وهذا قول مالك أيضا وجماعة، لأن التعبير ظني وعلى أساس تأخذ على الظنيات. وإذا جعلنا أن الرؤية بمنزلة الفتوى فأخذ الأجرة على الفتوى حرام ولا يجوز، لأن هذا من كتمان العلم. وإذا قلنا أنها ليست بفتوى فهي من الأمور الظنية ولا يجوز أخذ الأجرة على الأمور الظنية. وأما إقدام خلق على العمل بمقتضى المرائي فهذا من جهلهم، إنما كما قال غير واحد من العلماء الإنسان يستأنس بالرؤية، قد تنبهه، قد تكون موعظة له، قد تكون موقظة، هذا صحيح وهذا لا نزاع فيه. وأما يقدم على أمر عظيم بناء على هذه الرؤية ولم يظهر له وجه ذلك من حيث ناحية شرعية فلا يفعل هذا، وما يدريه أنه رؤية قد تكون من الشيطان. ومن هذا واقع الناس اليوم يعيشون على خروج المهدي على الرؤى، المهدي بيخرج الأسبوع، منذ أن ولدت وأنا أسمع المعبرين يقول بقى على خروجي 5 سنوات 10 سنوات، مضى العقد الأول، مضى العقد الثاني، مضى العقد الثالث، ونحن نعيش في الرابع ولا رأينا شيئا. يبنوا العلم أنا مات، وهؤلاء يقطعون بتعبيره وتواترت الرؤى. ومع مع التواتر، هل تواتر العامة والذين يعيشون على فكر وشيء واحد؟ نعم، من القطع من المعروف ستواتر هذا وراء رؤاهم، لأن يتذكرون هذا الأمر ثم يرونه في المنام، يرونه في المنام، وهذا لا أصل له. تواطأ الصحابة رضي الله عنهم كما قال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت. أما تواطؤ ناس يعيشون في بقعة معينة وعلى نسق معين وعلى فكر معين أو الرؤية، هذه رؤية واحد لو كانوا 1000، هذه رؤية واحد ولو كانوا 1000، ما نقول عن هذا قد تواطأت. ولماذا تتواطر ولا تتواطر الآخرين؟ ودل على كذبهم في ذلك أن ما نراه في أرض الواقع. في كل يقول خرج سيخرج بعد سنة، سيخرج بعد شهر، ولد، وهكذا من المنامات التي لا قيمة لها. نحن لا نشك في المهدي ولا حديث في صحاح، ولكن لا نخرج بالمنام، إنما نخرج بالحقائق. ومن ثم يقول الإمام سفيان رحمه الله تعالى: لو رأيت المهدي عند بابك، يقول سفيان رحمه الله: لو رأيت المهدي عند بابك فلا تبايعه حتى يجتمع الناس عليه، لأن يد الله مع الجماعة، لأن يد الله مع الجماعة. أما أصحاب المنامات فقد أخرجوا المهدي، وعن قريب سيخرج الدجال، وهلم جرة يبنون على ذلك، لأن هذه منامات، هذه يعيشوا هكذا، يقرأ على المهدي ثم يرى غدا أن المهدي خرج، حتى وجد من رأى في المنام أنه هو المهدي. وقبل تذكر قبل 10 سنوات من ذكر عن بعض القيادات الجهادية أنه هو المهدي، وقد قتل في حدود أيضا له الآن حدود 7 سنوات أو 8 سنوات، كان يقول هو المهدي، مع أن المهدي لا يكون من قريش، وهذا يدعي أنه مهدي ليس من قريش، وهذا من الأخطاء الموجودة الآن. وقبل أيضا أكثر من 30 سنة في من أخرج قحطانية جعله المهدي، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفياني وعن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. من أهل بيتي يعني من صميم قريش ومن صميم بني هاشم، هذا من صفات المهدي. المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا، ما يملأها ظلما وجورا أو يزيد الظلم والجور، إنما يملأ الأرض قسطا وعدلا. المهدي إذا جاء في حديث علي عند أبي داود بسند قوي أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجمر. جاءت هذه الرواية أيضا عند أبي داود في حديث ابن مسعود، وفي إسنادها نظر. نقف على هذا.